بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: فصل. قد وفينا بما سبق. قال: قد وفينا بما سبق الوعد بشرحه من الأنواع الضعيفة، إذ أن هذا النوع هو خاتمة أنواع الحديث الضعيف. نوع المقلوب هو خاتمة أنواع الحديث الضعيف، وبهذا الباب تكتمل مباحث الحديث الضعيف، وما يبقى بعده من المباحث العملية إلا ما سيأتي من الباب الذي بعده، وهو باب الجرح والتعديل. قال رحمه الله: والحمد لله، فلننبه الآن على أمور مهمة. أحدها، وهذا مر الكلام عليه، التنبيه الأول مر الكلام عليه. قال: أحدها، إذا رأيت حديثا بإسناد ضعيف فلك أن تقول هذا حديث ضعيف، وتعني أنه بذلك الإسناد ضعيف، وليس لك أن تقول هذا ضعيف وتعني به ضعف متن الحديث بناء على مجرد ضعف ذلك الإسناد، فقد يكون مرويا بإسناد آخر صحيح يثبت بمثله الحديث. وقد سبق التنبيه على هذا، وأنه يعني كون الإسناد الواحد ضعيفا لا يلزم منه انتفاء وجود يعني أسانيد أخرى يثبت بها الحديث، فضعف الإسناد المعين لا يدل على ضعف المتن، إذ أن هذا المتن قد يكون له أسانيد أخرى. ولذلك يقولون انتفاء الدليل المعين لا يعني انتفاء المدلول، انتفاء الدليل المعين لا يعني انتفاء المدلول. فإذا كان عندك إسناد واحد وحكمت على هذا الإسناد بالضعف، لا يلزم منه أن يكون المتن أيضا ضعيفا، إذ قد يكون له إسناد أو أسانيد أخر يثبت بها الحديث. فمن حكم على هذا الإسناد وقال هذا ضعيف بناء على أن هذا المتن لا يثبت، فهذا لا يصلح ولا ينبغي إلا بعد البحث، إلا بعد البحث تبحث في طرق الحديث، ثم إذا وجدت جميع طرق الحديث ضعيفة وغلب على ظنك أن جميع الأسانيد ضعيفة، فلك بعد ذلك أن تقول هذا حديث ضعيف، إذ أن غلبة الظن معمول بها. وإذا شككت أو رأيت بأن بحثك غير مستوفى، فالأولى أن تقول هذا إسناد ضعيف أو هذه أسانيد ضعيفة. لماذا؟ لأنك لم تستوفي البحث، فجزمك يعني فالجزم بقولك هذا حديث ضعيف قد يستدرك عليك بعده بأسانيد أخر. فلذلك كان الأولى أن يقال هذا إسناد ضعيف في الإسناد المعين، ثم بعد ذلك إذا بحثت ووجدت جميع الأسانيد ضعيفة، فلك أن تحكم بعد ذلك وتقول هذا حديث ضعيف، أي بمعنى أن هذا المتن لا يثبت. قال رحمه الله: بل يتوقف جواز ذلك على حكم إمام من أئمة الحديث بأنه لم يروى بإسناد يثبت به. يعني إذا أتى إمام من الأئمة المطلعين الحفاظ وجزم بأن هذا الحديث لا يروى إلا بهذا الإسناد، فالأصل في مثل هذا الجزم أنه ما سيكون عندنا إلا هذا الإسناد، إلا الاستثناءات التي سبق ذكرها، قد تقف على متابعة ويكون تغير السياق أو غير ذلك مما سبق الكلام عليه في صحة الاستدراك على إطلاقات الأئمة. لكن الأصل في إطلاق أئمة الحديث في جزمهم بانتفاء الطرق وقولهم أن هذا الإسناد، أن هذا الحديث لا يروى إلا بهذا الإسناد، هذا هو الأصل، أنه ليس له إلا هذا الإسناد. فإذا جزم إمام من الأئمة بذلك ولم ترى من يخالف، ولم تقف على أسانيد أخرى، ما وقفت إلا على إسناد واحد، فلك أن تحكم بعد ذلك على المتن وتقول هذا حديث ضعيف، أو بأنه حديث ضعيف أو نحو هذا. فالإمام من الأئمة المطلعين إذا قال هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمعنى ذلك أنه ليس عنده إسناد، ليس عند هذا الحديث، عند هذا المتن إسناد يصح. بخلاف إذا قال هذا حديث لا يثبت، فقد يكون المقصود بالحديث هنا الإسناد. ينتبه إلى هذا، بأن الأئمة في نفيهم قد تجد من الأئمة في كتب العلل كعلل بن أبي حاتم وغيرها من الكتب الكثيرة يقولون هذا حديث ضعيف، هل يعنون بذلك جميع الطرق؟ لا، الأصل أنهم يعنون هذا الإسناد المعين، إلا إذا احتف بكلامهم قرائن أخرى، كأن يقول مثلا هذا حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعدم ثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي انتفاء يعني وجود طرق صحيحة. فإذا وجدت إماما من الأئمة يجزم بذلك ولم تجد له مخالفا، فيكون القول قوله، يكون القول قوله، خاصة وتلك الطرق التي عندك فيها ضعف، بل حتى وإن كانت عندك مجموعة طرق إلى حديث، هذه الطرق كلها ضعيفة وضعفها ينجبر، فبناء على الظاهر ماذا تحكم على هذا الحديث؟ تقول هذا حديث حسن لغيره. لماذا؟ لأن هذا طريق ضعيف ضعف منجبر، وهذه ضعيف ضعف منجبر وغير ذلك. الأصل أنك ستحكم على هذا الحديث بأنه حسن لغيره، لأن طرقه يعضد بعضها بعضا. لكن إذا وقفت على إمام من الأئمة يقول هذا حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث ليس له وجه يصح، وغير ذلك من العبارات التي تدل على عدم ثبوت هذا الحديث بطرقه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالقول قول هذا الإمام، فالقول قوله، والظاهر هنا مشيك على الظاهر معارض بتنصيص إمام، معارض بتنصيص إمام مطلع وعنده علم بهذه الأسانيد. ولذلك تكلم على هذا الإمام الوادعي رحمه الله في آخر كتابه غارة الفصل، تكلم في آخر كتابه ورسالته غارة الفصل على هذه المسألة، وأن بعض المعاصرين يعني ظاهري من حيث يعني من حيث الحكم على الأسانيد، يأتي ويحكم على الظاهر في الأسانيد مع وجود أئمة مطلعين، أئمة حديث حفاظ متقنين ينفون ثبوت هذه الأسانيد. قال فإذا رأيت بأن هذه الطرق قد يظهر لك بأنها تنجبر، ثم وجدت إماما أو أكثر من إمام ينص على ثبوت هذا الحديث، فالقول قول هذا الإمام، وجعل هذا مما يؤخذ على كثير من المعاصرين. أما إذا اختلفوا فوجدت إماما يثبت صحة هذا الحديث وإمام ينفي هذا يعني صحة هذا الحديث من جميع طرقه، فالنظر بعد ذلك يعني الترجيح بحسب ما عندك من الطرق وغير ذلك، بخلاف ما إذا كان لم يخالف هذا الإمام في تنصيصه بعدم ثبوت هذا الحديث، فالقول قوله هذا من باب قبول خبر الثقة، من باب قبول خبر الثقة، وهذا ثقة مطلع وإمام أخبرك بأن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذه الطرق ضعيفة، وكونك تجد يعني تنظر في ظاهر الإسناد وترى أن ظاهر هذه الطرق قد يجبر بعضها بعضا، هذا في نظرك أنت، لكن الأئمة يعلمون بأن هذه إما أنها منكرات أو شواذ أو غير ذلك. قال رحمه الله بل يتوقف جواز ذلك على حكم إمام من أئمة الحديث بأنه لم يروى بإسناد يثبت أو بأنه حديث ضعيف أو نحو هذا، مفسرا وجه القدح فيه. اعترض الحافظ ابن حجر رحمه الله على هذا الإطلاق من ابن الصلاح رحمه الله، وأنه لا يحكم على الحديث بأنه انتفت جميع طرقه يعني من حيث الصحة، وأن ذلك متوقف على حكم إمام من أئمة الحديث، بأن هذا يعني غير متعين، فقد يأتي من بعض الأئمة المتقدمين ويجمع طرق ويجزم بضعف الحديث أو يجزم بثبوت الحديث، فليس هناك مانع، إذ أن غلبة الظن معمول بها، غلبة الظن معمول بها، فإذا غلب على ظنك بعد نظرك في الأسانيد بأن هذا الحديث يثبت وليس عندك ما يعله من أقوال أئمة وغير ذلك، فلك أن تحكم عليه بالصحة. والحافظ ابن حجر قال لعل ابن الصلاح بنى هذا على أصله الذي سبق ذكره من قوله بتعذر استقلال المتأخرين بالحكم على الأحاديث، مر الكلام على ذلك. قوله أيضا مفسرا وجه القدح فيه، هذا قد يكون وقد لا يكون، قد يأتي الإمام ويفسر وجه القدح، يقول هذا حديث يعني منكر في سنده فلان، هذا تفسير، يعني كونه يعني ينكر الحديث بسبب وجود فلان في الإسناد، وهذا قليل، والأكثر أنهم قد يحكمون على الحديث ويقولون هذا حديث باطل ويمشي ولا يذكر وجه العلة. لكن أنت بعد ذلك ستحدد وجه العلة، ستنظر في الإسناد وستجد فيه إما متروك أو ضعيف أو غير ذلك من العلل، فإذا وجدت علة في الحديث فستعلم بعد ذلك بأن مقصود هذا الإمام بأن هذا الحديث منكر، أي من جهة فلان. فمتى وجدت الخلل في الحديث فلهذا الخلل أطلق هذا الإمام اسم النكارة، وقد لا يتبين لك ويأتي إمام من أئمة الحديث من مثل الإمام أحمد والدارقطني وغيرهما من أئمة الحديث المطلعين، ويعني يأتون إلى إسناد ظاهره القبول ثم يقولون هذا إسناد باطل، هذا إسناد باطل لم يتضح لك أنت وجه البطلان فيه. لكن يعني ما لم يختلف الأئمة في ذلك فالقول قول هؤلاء الأئمة الذين أعلوا هذا الإسناد إما بالنكارة أو بالبطلان وغير ذلك، كما سبق بناء على أن هؤلاء الأئمة مطلعون ومتقنون، وأن خبر الثقة يعني لابد من قبوله. نعم تقول هذا إسناد حكم عليه الإمام بن معين بأنه باطل وكفى بالإمام بن معين إماما في علم الحديث، كما فعل ذلك الحافظ بن حجر في حديث الحثيات الثلاثة. حديث الحثيات الثلاثة في مذكور في التلخيص الحبير، الحافظ بن حجر أتى عند هذا الحديث، يعني الحثيات الثلاثة على القبر، أتى إلى هذا الحديث وقال هذا حديث ظاهره الصحة، لكن قال الإمام ابن معين أبو حاتم الرازي هذا حديث باطل، وهو أدرى بما يقول، قال وهو أدرى بما يقول. لماذا؟ لأنه إمام مطلع، والإمام لا يعلل الحديث إلا لعلة، فنحن نقبل قوله من باب قبول خبر الثقة. كما أنك إذا أتيت كما هو معلوم بالتمثيل عندما يمثلون لهذا الشأن بالعملات المزيفة، العملة المزيفة مثلا ورقة نقدية، هذه الورقة مزيفة، أنت لا يتبين لك بأنها مزيفة، ولو حرصت كل الحرص يعني تبحث من هنا ومن هنا ما سيتبين لك. لماذا؟ لأنك لست ذا خبرة بذلك. فيأتي من هو خبير بذلك ويقول هذه العملة مزورة. كيف علم بأنها مزورة؟ أنت ما ستعرف كيف علم بأنها مزورة. لماذا؟ لأنه صاحب خبرة بهذا الشأن. فكذلك أئمة الحديث يعني ما سيحكم على الحديث بالبطلان إلا وقد نظر في هذا الإسناد ومن حيث ثبوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنظر في أحاديث الباب، والنظر في مقاصد الشريعة، بعد ذلك يحكم على هذا الإسناد بالبطلان. فإذا انفرد الإمام بذلك أو وافقهم باب أولى بعض الأئمة فالقول قولهم، إذا اختلفوا مثلا هناك من يقول هذا حديث باطل، وهناك في المقابل إمام من أئمة الحديث ممن لم يعرف بالتساهل وغير ذلك حكم على هذا الحديث بالصحة، فبعد ذلك ينظر في الترجيح، ولست ملزما بقبول قول هذا الإمام الذي قال هذا حديث باطل. نعم هذا هو الأصل عند أئمة الحديث، لكن من المعاصرين يعني من يمشي على خلاف ذلك، من يمشي على خلاف ذلك بناء على النظر في ظهر الإسناد، وظهر الإسناد ليس كافيا في ذلك. أنت إذا نظرت في كتب العلل تجد ذلك، تجد أن إماما من الأئمة يقول هذا حديث باطل، ثم بعد ذلك تنظر ما تجد شيء ظاهره الصحة. يأتي مثلا بعض المعاصرين ويقول هذا إسناد ظاهره الصحة، فما الدليل على بطلان هذا الإسناد؟ أنت ما يعني قد لا تقف على هذه العلة، لكن قد تجد من الأئمة الآخرين من يبين هذه العلة، فترجع مثلا إلى علل الدارقطني فيقول فلان خالفه فلان وفلان وفلان وفلان فأوقف الحديث فأوقف الحديث وهذا رفعه. أه؟ كيف؟ لا قلت لك هذا بيان العلة، هذا لقصورنا ما سنقف عليه، ولا العلة موجودة، العلة موجودة لأن هذا ثقة، ثقة وأخبرك بوجود علة في هذا الحديث وهو إمام المطلع، هذه العلة قد تقف عليها وقد لا تقف عليها، إذا بحثت فتقف عليها، إذا بحثت فتقف عليها إما بقول إمام آخر أو بالنظر في الإسناد وغير ذلك. وهذا الذي مشى عليه أئمة الحديث، هذا الذي مشى عليه أئمة الحديث حتى يعني إن أبا حاتم الرازي مرة حكم الإمام ابن معين على راو بالزندقة، وهو يوسف ابن خالد السمكي، فأبو حاتم الرازي لم يتبين له ذلك، فجلس مدة وهو يبحث عن ذلك، حتى وقف بعد ذلك على كتاب ألفه يوسف ابن خالد السمكي في الزندقة، فقال: صدق الإمام ابن معين، فإنه لا يتكلم إلا عن تحر وكذا وكذا. فهؤلاء الأئمة يعني مكنهم الله عز وجل في هذا الفن، ومطلعون في هذا الفن، وهم ثقات، ما سيذكرون شيئا ويعلون حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد النظر واستحضار خوف الله عز وجل، وأن هذا الحديث بعده أحكام وبعده يعني أمور، فهم يعلمون بأن تضعيف هذا الحديث سينتج عنه أشياء، فهم ما سيعلون الحديث إلا بعلل واضحة قد تظهر لنا وقد لا تظهر لنا. كذلك هذا أمثلة كثيرة، الناظر في كتب العلل يتبين له ذلك. كذلك بعض الأسانيد ظاهرها الصحة، يأتي الإمام أحمد ويقول: فلان أحاديثه تشبه حديث فلان، يعني وكأنه أخذها منها. أنت بعد ذلك ما تنظر كيف عرف علم الإمام أحمد بأن فلانا أخذ هذا الحديث من هذا الضعيف، تبحث السنوات ما ستقف على ذلك، لكن هو يقول لك فلان أخذ هذا الحديث وإن كان ثقة أخذها من ذلك الضعيف، أنت تبحث ما ستجد ذلك، لكن هو يعلم ذلك، لأن الإمام أحمد يحفظ أحاديث هذا التلميذ ويحفظ أحاديث شيخه، ويعلم بأن هذا التلميذ لم يسمع هذا الحديث من شيخه. لماذا؟ لأن هذا الشيخ ليس في نسخته إلا مثلا 100 حديث، وهذا يأتي بحديث زائد على تلك 100، فمعناه أنه أخذها من صحيفة فلان، فهم يعلمون ذلك يعني بأمور وأدلة، وليس عن يعني مجرد حكم. والناظر في كتب العلل يتبين له العجب في ذلك، فلذلك قالوا يعني أن هذا من قبيل الإلهام، وشيء خص الله عز وجل به أهل الحديث. بل الإمام الوادي رحمه الله كما ذكر في بعض تراجمه أنه مر به إسناد ظاهره الصحة، فقال: أنا لا أطمئن لهذا الإسناد، مع أن ظاهره الشمس، وكثير من المعاصرين صححوه، ومع ذلك قال: لا أطمئن لهذا الإسناد. بعد ذلك لما خرج كتاب إتحاف المهرة للحافظ ابن حجر، لم يكن مطبوعا في ذلك الوقت، يعني نظروا في هذا الإسناد فوجدوا بعض الرواة مصحفا، وصوابه والراوي فلان الذي هو متروك. لماذا؟ لأن الإمام الوادي رحمه الله إمام من أئمة الحديث، مطلع مارس علم الحديث، ويعرف يعني لكثرة قراءته في متون الحديث يعلم بأن هذا أتى ما يثبته من أصول الشريعة، وهذا لم يأتي ما يثبته من أصول الشريعة، وأن هذا الراوي مثلا الذي هو الزهري يأتي هذا الراوي وينفرد عنه بهذا الحديث. أين الإمام مالك؟ أين الإمام الليث؟ أين الإمام فلان وفلان وفلان من رواة عن الزهري؟ يعني هؤلاء الأئمة الذين لازموا الزهري السنوات الطوال، بل يمكن بعضهم يلازمه أكثر من 10 سنوات أو غير ذلك، ولا يروي عنه هذا الإسناد، ثم يأتي راو يعني غير معروف بالرواية عن الزهري كثيرا، ويروي حديثا تمس الحاجة إليه، فينكرون هذا الحديث، يقولون هذا الحديث لا أصل له، بينما يأتي بعض المعاصرين وينظر إلى الظاهر ويقول: هذا ثقة روى عن الزهري وهو ثقة، ثقة زائد ثقة، الإسناد صحيح، يعني 1+1 يساوي 2، هذه يعني ما يمشي عليها أئمة الحديث، وأنت تعلم بأن من علم علل الحديث يعني علم علل الحديث واسع جدا، فقد يكون هذا الشيخ ثقة وهذا الشيخ ثقة، لكن رواية هذا الشيخ عن هذا الشيخ منكرة، هشيم عن الزهري روايته ضعيفة، مع أنك إذا نظرت في هذا الظاهر الإسناد تقول هشيم ثقة، الزهري ثقة، هشيم صرح بالتحديث، الإسناد صحيح. يأتي إمام الأئمة يقول: هذا حديث باطل لا يفسر هذا، أنت قد لا يكون عندك اطلاع على أن رواية هذه مغموزة، فتبحث يمكن ما تقف عليها، فما لك إلا التسليم للأئمة، في هذا. اللهم إلا إذا اختلفوا، وجد من الأئمة، يأتي الإمام أحمد يقول: هذا إسناد باطل، يأتي الإمام بن معين ويقول: هذا الإسناد صحيح، لك بعد ذلك أن تنظر في الترجيح، وقد ترجح قول ابن معين وقد ترجح قول. أما إذا يعني انفرد إمام بدون مخالف فالقول قوله، ناهيك عن ما إذا اتفقوا، واضح هذا؟ وعلى يعني الباحث في هذا الفن أن يقرأ في كتب العلل، يقرأ في كتب العلل ككتاب العلل لابن أبي حاتم وكتاب علل الدارقطني وأحاديث معلة للإمام الوادعي، تجد أن الأئمة يعلون الأحاديث من طرق تستغرب منها وتتعجب منها، تستغرب منها وتتعجب منها، فبعد اطلاعك على ذلك يتبين لك بأن هذا العلم يعني شيء ألهمه الله عز وجل لهؤلاء الأئمة في تلك العصور ليحفظوا الدين، ليحفظ الله عز وجل بهم الدين. قال رحمه الله الثاني أو قبل ذلك، قال فإن أطلق ولم يفسر ففيه كلام يأتي إن شاء الله، سيأتي الكلام على ذلك في مباحث الجرح والتعديل. قال فاعلم ذلك فإنه مما يغلط فيه والله أعلم. الثاني، يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد، فتنتبه إلى هذه الكلمة، حيث قرن ابن الصلاح رحمه الله التساهل بالأسانيد، قال التساهل في الأسانيد ولم يقل التساهل مطلقا، وإنما قال التساهل الحاصل يعني في ماذا؟ في الأسانيد، وبهذا ستفهم ما سيأتي. قال يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد ورواية ما سوى الموضوع من أنواع الأحاديث الضعيفة من غير اهتمام ببيان ضعفها فيما سوى صفات الله تعالى وأحكام الله وأحكام الشريعة من الحلال والحرام وغيرهما، وذلك كالمواعظ والقصص وفضائل الأعمال وسائر فنون الترغيب والترهيب، يعني بصفة عامة ما كان من باب الترغيب والترهيب، هذا مما يتساهل الأئمة في إراده. قال وسائر ما لا تعلق له بالأحكام والعقائد، يعني أن كتاب يعني باب الترغيب والترهيب لا قد لا يسلم من الأحكام ومن أمور العقائد، فلذلك عطف بعد ذلك بقوله وسائر ما لا تعلق له بالأحكام والعقائد، فأبواب الترغيب والترهيب وأحاديث الترغيب والترهيب، يأتي مثلا حديث يرغب في الجنة ويخوف من النار ونحو ذلك، لكن كونه يعني من أحاديث الترغيب والترهيب لا يعني انتفاء الحكم منه، فقد يكون فيه حكم من الأحكام أو إثبات صفة من الصفات أو ذكر أمور من المغيبات، فبعد ذلك فمثل هذا لا يدخل في باب التساهل عند الأئمة لما وجد فيه من الأحكام ومن أمور العقائد والمغيبات. قال وممن روين عنه التنصيص على التساهل في نحو ذلك عبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل رضي الله عنهما. أما ما جاء عن ابن مهدي رحمه الله فقد أخرجه الحاكم في المدخل إلى الإكليل صفحة 25، والبيهقي في دلائل النبوة الأول صفحة 34، والخطيب في الجامع المجلد الثاني صفحة 91، ورجاله ثقات، الإسناد صحيح، الإسناد صحيح إلى عبد الرحمن بن مهدي. قال وأحمد بن حنبل رضي الله عنهما. أما ما جاء عن الإمام أحمد فقد أخرجه الخطيب في الكفاية، أخرجه الخطيب في الكفاية صفحة 213، وفي سنده أبو عبد الله النوفلي، كذبه غير واحد من الأئمة، وفي سنده إلى الإمام أحمد أبو عبد الله النوفلي كذب، فالإسناد ضعيف إلى الإمام أحمد. وذكر الخطيب في المصدر السابق بعد الرواية الأولى طريقا أخرى، طريقا أخرى إلى الإمام أحمد، لكن شيخ الخطيب فيها مبهم، لكن شيخ الخطيب فيها مبهم، قال حددت عن فلان فأبهم شيخه، إذن لا يثبت هذا عن الإمام أحمد رحمه الله. وخلاصة هذا الباب، مر الكلام على شيء منه، أن الأئمة ورد عن جملة من الأئمة أنهم قد يتساهلون في رواية الحديث الضعيف، رواية الحديث الضعيف في باب الترغيب والترهيب في الدين، لكن هذا التساهل ليس مطلقا، هذا التساهل المنقول عن هؤلاء الأئمة ليس مطلقا، وإنما هو عندهم مقيد بشروط، إنما هو عندهم مقيد بشروط. التساهل في سوق الأحاديث الضعيفة في باب الترغيب والترهيب أمر له شروط. الشرط الأول سوقه بالإسناد، سوقه بالإسناد، وهذا ما نبه عليه ابن الصلاح رحمه الله حيث قال يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد، يعني بسوق أحاديث الأحاديث الضعيفة في الترغيب والترهيب بالأسانيد. فأولا ينساق بالإسناد. الشرط الثاني أن يكون ضعفه منجبرا، أن يكون ضعفه منجبرا ولا يكون من قبيل الضعف الشديد، بل يكون فيه ضعف منجبر. أما إذا اشتد ضعفه فلا يدخل في هذا الباب. الأمر الثالث أن يكون هذا الحديث وما جاء في متن هذا الحديث أن يكون مندرجا تحت أصل ثابت، أن يكون مندرجا تحت أصل ثابت في الشريعة، يعني ما في هذا المتن الذي هو في الترغيب والترهيب يأتي ما يشهد له من بعض الأصول في القرآن أو السنة، تأتي آية مثلا نحوه أو حديث آخر نحوه، بحيث لا يكون شاهدا له. أما القرآن فلا يستشهد له بالسنة، لا يستشهد بالسنة للقرآن، وليس هذا من حيث المعنى، فالاستشهاد من حيث المعنى حاصل، وأنك تستشهد للقرآن بالسنة، بالسنة للقرآن. أما من حيث تصحيح الإسناد فلا يستشهد للسنة بالقرآن، يعني ما يأتي عندك حديث ضعيف فيه ضعف منجبر ثم تأتي آية تدل عليه وتقول هذا حسن لغيره، لماذا؟ لأن الآية دلت عليه. لا، إنما استدلالك بالآية واستشهادك بالآية من حيث المعنى، تقول الآية دلت على صحة هذا المعنى الذي في الحديث، لكن هل يتقوى به، هل يتقوى هذا الإسناد بالآية؟ لا، هذا لا يعرف عند الأئمة، عند السلف لا يوجد عندهم تقوية الإسناد الضعيف بالقرآن أبدا. سيأتي هذا من الاستدراك على هؤلاء الذين يقولون هذا. الآن نحن سنسوق قول من يقول بجواز رواية الحديث الضعيف، ثم بعد ذلك يأتي التعقب. إذن الثالث أن يكون هذا الحديث الضعيف مندرجا تحت أصل، إما بدليل عام أو نحو ذلك، إما دليل عام يدل عليه وغير ذلك، ويكون هذا الحديث الضعيف مدلوله داخلا تحت هذا العام مثلا. الأمر الرابع مما ذكروه أن يعمل به في خاصة نفسه، أن يعمل به في خاصة نفسه، هذا الذي يأتي ويروي الحديث الضعيف أن يعمل به في خاصة نفسه ولا ينشره بين الناس، ويقال هذا تعليق بمستحيل، هذا تعليق بمستحيل. الأمر الرابع أو الخامس وهو ما ذكره المؤلف أن يكون في غير باب الأحكام وباب العقائد، فإن كان في هذا الحديث شيء من الأحكام أو شيء من العقائد يخرج عن هذا الباب. إذن تلخص عندنا خمسة أمور اشترط بها على ضوئها هؤلاء الذين يرون سوق الإسناد والتساهل في رواية الحديث الضعيف في باب الترغيب والترهيب بهذه الشروط. ذكرنا هذه الشروط لكي لا يقال بأن هؤلاء الأئمة يعني أطلقوا الأمر، بل الأمر عندهم مقيد بقيود لا يستطيع أحد تحقيقها، من حيث الواقع لا يستطيع أحد تحقيق هذا، فلا بد أن يتخلف شيء من هذه الضوابط. فكثير من الحديث التي يذكرونها ويقولون هذا من باب الترغيب والترهيب وهو ضعيف يكون له أصل إما في القرآن أو في السنة، فيقال لهم إن كان له أصل في الكتاب وفي السنة فلماذا لا نستغني عن هذا الحديث الضعيف بهذا الأصل، لماذا لا نستغني عن هذا الحديث الضعيف بهذا الأصل ما دام عندنا أصل ثابت. وهكذا قولهم بأنه لا يكون في حكم بشرط أن لا يكون في حكم أو إثبات عقيدة من العقائد، يقال هذا أكثر الأحاديث التي جاءت في الترغيب والترهيب فيها شيء من المغيبات، وفيها شيء إما من الصفات، وفيها شيء من الأحكام، قد يغيب هذا الشيء عن هذا الذي أورد هذا الحديث في فضائل الأعمال، ويأتي من يستدرك عليه ويقول فيه حكم كذا وكذا. ولذلك كان الأمر نسبيا دقيقا جدا، قد لا يسلم في كثير من الأمثلة التي يسوقونها ويقولون هذا من باب فضائل الأعمال، يأتي من يستدرك ويقول فيه حكم كذا، يكون هذا الحكم غاب عمن ساق هذا الحديث. وهكذا قولهم أن يعني يقتصر في العمل على هذا بهذا الحديث على نفسه وغير ذلك، هذا أيضا يعني تعليق بشيء قد لا يكون. وكما مر أن الإمام الألباني رحمه الله فسر التساهل الحاصل والمنقول عن الأئمة بسوق الإسناد، هذا هو، أنهم يروون الحديث الضعيف وإن كان ضعيفا في باب الترغيب والترهيب، تساهلهم كونهم يروون هذا الحديث ويسوقون الإسناد، هذا هو التساهل الذي حصل لهم. أما أن يأتي إمام من الأئمة ويروي حديثا ضعيفا أو موضوعا بدون إسناد فهذا مقيد بضوابط سيأتي الكلام عليها، بضابط سيأتي الكلام عليه. ذكر جملة هذه الشروط التي سبق ذكرها الحافظ رحمه الله في رسالته تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب، تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب، ذكر تلك الشروط. وذكرها أيضا السخاوي رحمه الله تلميذه السخاوي في كتابه القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع، القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع، وناقش هناك السخاوي رحمه الله مناقشة دقيقة هذه الشروط. وهكذا الإمام الألباني رحمه الله ذكر هذه الشروط وذكر حولها فوائد جمة في كتابه صحيح الترغيب والترهيب، وهناك بحث أوسع من ذلك في مقدمة ضعيف الجامع الصغير للإمام الألباني، ضعيف الجامع الصغير يرجع إليه هناك للاستفادة. قال الثانية: إذا أردت رواية الحديث الضعيف بغير إسناد، الآن إذا أراد أحد أن يروي الحديث بدون إسناد فذلك مشروط بشرط، هو قال: فلا تقل فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وما أشبه هذا من الألفاظ الجازمة بأنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وإنما تقول فيه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو بلغنا عنه كذا وكذا، أو ورد عنه، أو جاء عنه، أو روى بعضهم، وما أشبه ذلك. يعني إذا أردت أن تسوق الحديث الضعيف بدون إسناد، إذ أنك إذا سقته بالإسناد تخرج عن عهدته، إذا سقته بدون إسناد تخرج، لا تخرج عن العهدة، إذا سقته بدون إسناد ما ستخرج عن العهدة إلا بأمر، وهو أنك تصدر هذا الحديث بصيغة، يعني بصيغة التمريض، وهو يعني من باب ما يكون من باب ما يسمى المبني لما لم يسمى فاعله، بصيغة المبني لما لم يسمى فاعله، يعني روية ذكرة ونحو ذلك، ذكرة روية قيلة ونحو ذلك. هذا المصطلح اصطلح عليه أهل الحديث أنهم إذا صدروا الحديث بهذه الألفاظ هذا دلالة على أن هذا الحديث ضعيف، هذا دلالة على أن هذا الحديث ضعيف، والأصل عندهم أنه يكون من باب الضعف المنجبر، وإلا فقد يذكرون ويصدرون حتى الأحاديث ضعيفة جدا بمثل هذه الصيغة. الشاهد من ذلك أن الذي يسوق الإسناد، يسوق الحديث الضعيف في الترغيب والترهيب بالإسناد يخرج عن العهدة، أما إذا ذكره بدون إسناد فلا بد أن يقرنه ويصدره بصيغة التمريض. وكثير من المعاصرين يخلط بين الأمرين ولا يمشي على هذا المصطلح على فهم أهل الحديث، فتجد بعضهم كالسيد سابق رحمه الله في كتابه الذي هو فقه السنة اعترض عليه الألباني، هنا الإمام الألباني رحمه الله بعدة أمثلة، بأن السيد سابق رحمه الله يأتي ويقول في حديث صحيح روية وذكر حديث كذا، ويأتي إلى حديث ضعيف ويقول قال وعن، يعني يخلط بين الأمرين رحمه الله، يخلط بين الأمرين. فبين الإمام الألباني ذلك وقال يعني الذي عليه أئمة الحديث أنه كذا وكذا، يعني بأن المؤلف خلط بين الأمرين، وهذا تجده كثيرا عند المعاصرين يأتون إلى حديث صحيح ويقول روية، إذن هذه الألفاظ صيغة التمريض لا تصدر إلا، لا تذكر إلا في الأحاديث الضعيفة. ومع ذلك هذا في من يفهم، في من يفهم صلاح أئمة الحديث، أما العوام فما يفهمون ذلك، ما يفهمون ذلك. إذا طلعت على المنبر وقلت روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ما سيفهم العامة بأن هذا الحديث ضعيف، فلذلك كان المنع مطلقا هو الصواب، كان المنع مطلقا هو الصواب، المنع من سوق الحديث الضعيف سواء بصيغة التمريض أو بغير صيغة التمريض، سواء في باب الترغيب أو في باب الأحكام، المنع منه مطلقا هو الصواب، وهو مذهب الجماهير. حتى قال الإمام الشوكاني رحمه الله فيما سبق النقل عنه أن بأن أقدام الشريعة متساوية، أقدام الشريعة متساوية، فمن فرق فعليه الدليل، من فرق بين باب الترغيب والترهيب وبين باب الأحكام فعليه الدليل المفرق، وإلا فالأصل واحد والحديث واحد، وهو والكل منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وهكذا الحكم فيما تشك في صحته وضعفه، يعني كذلك الشيء الذي يعني تشك في صحته، هل هو صحيح ما هو صحيح، لك أن تصدره بقولك روية. قال: وإنما تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ظهر لك صحته بطريقه الذي أوضحناه أولا، والله أعلم. وكذلك مما ينبه عليه بأن الأئمة الذين قالوا بجواز رواية الحديث الضعيف في باب الترغيب والترهيب والتساهل في ذلك، أنهم لا يظن بهم أنهم أرادوا بذلك أنهم يعملون بهذا الحديث، أنهم يعملون بهذا الحديث. لماذا؟ لأنهم يخصصون ذلك فيما ليس له، فيما ليس فيه حكم، يعني أن يكون هذا الحديث ليس فيه ما يدل على استحباب أو على وجوب أو على كراهة، فإذا ورد فيه ذلك فيخرج عن هذا الباب الذي يتساهلون فيه. الحديث الذي يسقونه في باب الترغيب والترهيب إذا تضمن حكما من استحباب أو وجوب أو غير ذلك، هذا كما سبق يخرج عن هذا الباب. وبهذا يتبين لك أنهم لا يعملون بالحديث الضعيف، لا يعملون مطلقا بالحديث الضعيف كما نبه عليه الإمام أحمد رحمه الله، وأن يعني وغير واحد كالإمام بن قيم رحمه الله في كتابه الفروسية، وأنه لا يظن بهؤلاء الأئمة أنهم يعتقدون بأن هذا الحديث الضعيف الذي يتساهلون فيه أنهم يعملون على ضوئه، لا، وإنما يسوقون ويتساهلون بكونهم يسوقون هذا الإسناد يعني ويخرجون يعني تخرج عهدتهم بعد ذلك. فإذا ساقوا الحديث الضعيف بالإسناد هذا هو التساهل، هذا هو التساهل، تساهلهم في رواية الحديث الضعيف في باب الترغيب والترهيب، يسوقون المتن مع الإسناد كما نبه على ذلك الإمام الألباني رحمه الله. نقف هنا إن شاء الله. سبحانه وتعالى.